الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن طلب العلم من أعظم القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فهو طريق إلى الجنة كما صح في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن كثيرا من أوقاتنا تضيع لا ندري في أي الكفتين تذهب، والوقت الذي يمضيه الإنسان في طلب علم أو التماسه هو وقت مبارك، لأنه يعلم أنه سائر إلى كفة حسناته قطعا، خصوصا إذا كان ذلك في مسجد من مساجد الله، فعمارتها بمجرد الجلوس فيها وانتظار الصلاة بعد الصلاة رباط في سبيل الله. والرباط من أعظم الجهاد أجرا، لما صح في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ميت إلا يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه لا يختم على عمله ويأمن الفتان. فالميت يختم على عمله، لأن مدة التكليف في هذا العمر اليسير الذي نحن فيه ووقته ضيق جدا، وما لم يعمله الإنسان فيه لا يجده يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. والمرابط في سبيل الله لا يختم على عمله، فإذا جاء وقت كان يصلي فيه كتب من المصلين، وإذا جاء وقت كان يصوم فيه كتب من الصائمين، وإذا جاء وقت كان يتصدق فيه كتب من المتصدقين. ويأمن الفتان، يؤمنه الله تعالى من فتنة القبر أو من فتنة الموت، فيأمن ذلك. ولذلك فإن عمارة هذه المساجد والجلوس فيها وانتظار الصلاة بعد الصلاة والتماس العلمي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله، كل ذلك قربات تجتمع للإنسان. وعمارة المسجد إنما تتأتى بالنية، أن ينوي الإنسان أولا أنه ضيف على الرحمن جل جلاله بجلوسه هنا. فأنتم تعرفون أن الكريم إذا زاره الضيوف لا شك أنهم يتعرضون للإكرام، والملك الديان سبحانه وتعالى هو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وهو يدعو لزيارة بيته فيكرم الزائرين. وأقل ما يرجونه من الإكرام مغفرة سيئاتهم، فإن الملائكة يحفونهم ويرتفعون إلى ربهم، وفي نهاية ما يقدمونه يقول: أشهدكم أني قد غفرت له. فيقول ملك: يا رب فيهم عبدك فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. فيقول: هم القوم أو هم الرهط لا يشقى بهم جليسهم. النية الثانية حبس الإنسان جوارحه عن المعصية. فالإنسان ما دام في المسجد هنا لا يتعرض للمعاصي، فهو مرابط، لأنه حبس جوارحه جميعا عن المعاصي. لا تقع عينه على المعصية ولا يسمعها ولا يتحدث بها، فجوارحه هنا قد ملكها. وأنتم دائما تسألون الله تعالى أن يملككم أنفسكم بخير، كما في الدعاء: اللهم ملكنا أنفسنا بخير ولا تسلطها علينا بشر. والإنسان بجلوسه في المسجد قد ملك نفسه بخير، لأن جوارحه مشغولة بالطاعة. والنية الثالثة هي التماس العلم، لما أخرج مالك في الموطأ عن أبي بكر بن عبد الرحمن: من خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا علم يعلمه أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. والنية الثالثة هي الرابعة هي التعرف على الملائكة الذين يعرفون الناس ويكتبون أسماءهم على أبواب المساجد الأول فالأول، وهو من التعرف على الله في الرخاء. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نصيحته لابن عباس، وهي نصيحة للأمة كلها: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. والملائكة يحصون الناس على أبواب المساجد الأول فالأول، ويصلون على ميامن الصفوف، وهم يدعون لأولئك الذين عرفوهم بالخير. وأنتم تعرفون أن دعاءهم مستجاب عند الله تعالى. ما منكم أحد الآن إلا وهو يرضى إذا دعا له أخوه المسلم بدعاء صالح، لأنه يعلم أنه مظنة الإجابة، فكيف بدعاء الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الملائكة لتصلي على أحدكم وهو في مصلاه الذي صلى فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث. فالمكان الذي جلس فيه الإنسان يبقى بعد صلاته فيه لأنه يتعرض لدعاء الملائكة يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ونحن نسرف آناء الليل وأطراف النهار ونحتاج إلى تكفير السيئات، ومن أعظم ما نرجوه لتكفيرها دعاء الملائكة لنا فهو دعاء مستجاب لا يرد. كذلك من النيات التي ينويها الإنسان بمرابطته في المسجد أيضا تكفير سواد المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم عطية الصحيحين كان في صلاة العيد يأمر بإخراج العواتق والحيض وربات الخدور يشهدن الخير ويكثرن سواد المسلمين. فتكفير سواد المسلمين مقصد شرعي وهو زيادة في درجة النبي صلى الله عليه وسلم وتكفير لأتباعه، وهذا ما كان يحبه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. وأنتم تحبون إدخال السرور عليه، أنتم تحبون إدخال السرور على النبي صلى الله عليه وسلم، وإما يدخل السرور عليه تكفير سواد المسلمين في المساجد، فإنه صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله قبله إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فهو يرجو كثرة الأتباع. كذلك نية أخرى ينويها الإنسان في مرابطته في المسجد وهي التعرف إلى إخوانه المسلمين، فلهم حقوق عظيمة عليه، وهذه الحقوق أقلها هو مجرد مجالستهم ومجاورتهم، فالمجالسة بالله سبحانه وتعالى سبب لمحبته وظله يوم القيامة، كما أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويها عن ربه عز وجل يقول الله تعالى يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ويقول كما أخرج مسلم في الصحيح كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في. فأمر عظيم جدا أن يجالس الإنسان إخوانه المؤمنين، هو علاج لنفسه أولا، فالإنسان عرضة للكبر والعجب ولكثير من الطغيان، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فإذا جلس بين إخوانه المؤمنين وعلم أنه منهم وهو يرجو أن يبعث بين ظهرانيهم وأن يكون مع المؤمنين في المحيا وأن يكون معهم في الممات وأن يكون معهم في البعث، يجلس الغني بين الفقراء والكبير بين الصغار والقوي بين الضعفاء، وبهذا تتم الألفة وتزول الكلفة بين المسلمين، وهذا تحقيق للأخوة التي أمرنا الله بتحقيقها. ومن هنا فإن مخالطة الإنسان لإخوانه المؤمنين في المسجد انتصار على نفسه وتعويد لها على الصبر، وفيه من الأجر العظيم والخير الكثير ما لا يمكن أن يخطر على بال. كذلك من النيات التي ينبغي أن تخطر على بال الإنسان في وقت مرابطته في المسجد أنه الآن عرضة لاستجابة الدعاء، فهذا الحشد الكبير من المسلمين لا يمكن أن يرفعوا أيدي الضراعة إلى الله إلا استجاب لهم، لأنه لا بد أن يكون فيهم مجاب يستجاب دعاؤه. فشهود الإنسان معهم تعرض لإجابة دعائه وهو محتاج إلى ذلك لا شك. فما منا أحد يحب أن ترد حاجته لدى مسؤول من المسؤولين أو شخص من الأشخاص المعروفين بحياة الدنيا، فكيف برد حاجته عند الملك الديان؟ نحن محتاجون إلى أن تقبل حوائجنا عند الله تعالى. ومن التعرض لذلك الاشتراك في مثل هذه الجموع العظيمة التي فيها دعاء المذلة والضراعة إلى الله تعالى ورفع الأكف إليه، وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وهذا الحشد الكبير من المسلمين لا بد أن يكون فيهم مجابون، فيستجيب الله تعالى دعاءهم في البقية ويهب المسيئين للمحسنين. كذلك فإن اجتماعنا في المساجد لتعلم أمور ديننا هو أيضا مما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المحجة البيضاء التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان الناس يجتمعون عليه في المسجد يعلمهم مما علمه الله. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره أنه تقدم إلى الصلاة وأقيمت الصلاة، فجاء أعرابي فوقف أمام الصف فقال: يا رسول الله علمني مما علمك الله. فانفتل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده على منكبه وعلمه ساعة والناس ينتظرون في مصافهم، ثم عاد إلى مكانه فأحرم فصلى بالناس. فلذلك نتذكر أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومجالسه، فيكون هذا اتصالا روحيا بالنبي صلى الله عليه وسلم كأننا معه في مجلسه. ولذلك قال ابن الأعرابي رحمه الله: من كان في بيته كتاب الترمذي فكأنما في بيته نبي يتكلم، أي إن سماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم والمجالس التي يذكر فيها وتكثر فيها الصلاة عليه هي مما ينور الله به البصائر والقلوب. ونحن محتاجون إلى تنوير بصائرنا للفهم عن الله تعالى والإقبال عليه، فإن هذه الدنيا دار غرور والناس مشغولون فيها منغمسون في أمورها، والانغماس فيها يؤدي إلى قسوة القلب ويؤدي إلى إكثار الكلام في الهذر. وإكثار الكلام في الهذر إنما هو رسالة يوجهها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، رسالة يكتبها ويضعها في البريد الأمين يسلمها إلى الملائكة الكرام الكاتبين ليؤدوها إلى الله سبحانه وتعالى. وفيها شغل للملائكة الكرام الكاتبين بما لا خير فيه، فأنتم تعرفون أن من تقدم الآن وشغل الناس عن الدرس أليس صاحب جريمة عظيمة؟ فكيف بالذي يشغل الملائكة الكرام الكاتبين الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يشغلهم بما لا خير فيه. فلهذا كنا محتاجين جدا إلى الساعات التي نمضيها ولم يكتب علينا الملائكة هذرا ولا لغوا. وجلوس الإنسان في استماعه إلى الدرس سيمسك فيه لسانه إلا من خير، وبذلك يكون قد أعان نفسه على إمساكها عن الهذر فيتعود على الصمت إلا من ذكر. وتعرفون أن مالكا أخرج في الموطأ عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلا ومعافا فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. فلذلك علينا أن نشكر نعمة الله تعالى إذ أذن لنا بدخول بيته وإذ لم يشغلنا بالمعصية. فالذين شغلوا بالمعصية ما شغلوا بها إلا بعلم الله تعالى بذلك، فالله تعالى لا يعصى إلا بعلمه ولا يطاع إلا بإذنه. ومن هنا فإنه أذن لكم بالجلوس في بيته وسماع كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والتماس بعض أحكام دينكم التي تتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بتعلمها، ثم تتقربون إليه بالعمل بها بعد أن تعلمتموها. وهذه نعمة عظيمة تستحق الشكر، فعلينا أن نشكرها لله حين لم يجعلنا من المعرضين الكافرين ولا من الفساق الفاجرين ولا من أهل الغفلة المعرضين. جعلنا من الذين يجيبون نداء الله إذا سمعوا: حي على الصلاة حي على الفلاح، يأتون مقبلين على الله سبحانه وتعالى يلتمسون ما عنده ويرجون ثوابه ويخافون عقابه. نعمة عظيمة جدا خصنا الله بها، فلا بد من ذكرها وشكرها لله تعالى. وقد اختار الإخوة أن تكون الحلقة في هذه الليلة إجابة لبعض الأسئلة الماضية، وقد كنا نعتبر عنها لأن الوقت لم يكن يكفي لإجابتها، و لعلها إن شاء الله تعالى تكفي أو تسد بعض رغبات بعض الحاضرين، لأن السؤال الذي يوجهه الإنسان دائما هو مشاركة في العلم. بمجرد كتابة الإنسان للسؤال هو مشاركة في العلم سواء أجيب أو لم يجب، وبذلك يكون فعلا قد سلك طريقا يلتمس فيه علما. هذا السؤال: ما حكم الربح من بضاعة لم تدخل ذمة المستفيد علما بأن صاحبها الأول مرخص له بذلك؟ الجواب أن البضاعة تنقسم إلى قسمين: إلى طعام وغيره. والطعام هو الذي عرفه الفقهاء بأنه ما يؤكل شهوة يؤكل شهوة وتفكها كما قال محمد مولود رحمه الله: كل ما تأكله تفكها وشهوة فهو طعام الفقهاء، أي هو طعام عند الفقهاء. وما ليس طعاما هو النوع الثاني من أنواع البضائع. فالبضائع التي هي من جنس الطعام لا يحل للإنسان أن يبيعها إذا اشتراها ما لم يحزها، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، وثبت في ذلك 8 أحاديث صحاحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، وفيها النهي عن بيعه حتى يجري فيه الطاعان، أي صاع البائع وصاع المشتري، وكذلك حتى يحوزه التجار إلى رحالهم. وفي هذا حكمة شرعية عجيبة، وهي أن الله تعالى لم يرد أن يكون المال دولة بين الأغنياء ويحرم منه الفقراء، فالفقراء لهم حظ فيه. فإذا كان الإنسان يشتري مثلا 100 طن من السكر أو من الأرز ويبيعها وهي في مكانها في مخازنها لا تخرج إلى الشارع ولا يراها الفقراء، فإن المال سيكون دولة من الأغنياء فقط، من لديه السيولة يشتريها ويبيعها وهي في مخازن المستورد الذي أتى بها. لكن إذا أخرجت فإن صاحب العقار يستأجر من عنده العقار لتخزينها، وصاحب السيارة تستأجر من عنده للشحن، والعامل البسيط يستأجر أيضا لحملها وإنزالها. وحتى رؤيتها في الشارع، رؤية المواد الغذائية في الشارع، مما يؤدي إلى الاستقرار وطمأنينة الناس أن الأرزاق موجودة متوافرة، فهذه من حكم الشارع في هذا. أما غير الطعام فهو محل خلاف بين أهل العلم هل يلحق بالطعام أم لا. فمذهب أبي حنيفة رحمه الله أن كل شيء مثل الطعام، واستدل بما أخرجه البخاري الصحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما وهو راوي هذا الحديث قال: ولا أرى كل شيء إلا مثل الطعام. وهذا قياس من ابن عباس، وقد عمل به أبو حنيفة رحمه الله، لكن مذهب الجمهور اختصاص ذلك بالطعام. وذكروا أن الأحاديث التي جاء فيها النهي عن بيع الإنسان لمشتراه ما لم يحزه بالإطلاق تحمل على التقييد، المطلق فيها يحمل على المقيد. وعلى هذا فالطعام وحده لا يحل الربح منه بالصورة المسؤولة عنها، لا يحل للإنسان أن يبيعه قبل أن يحوزه. والحيازة لا يكفي فيها ما يفعله بعض الناس أن يضع عليه علامة أو أن يحدده في المخزن لذا المشترى منه، فهذا لا يكفي، لا بد أن ينقله من مكانه حتى يتكلف فيه تكلفة. وأما غير الطعام كالإسمنت أو الحديد أو غير ذلك من المواد والبضائع، فهذه إذا اشتراها الإنسان ووجد فيها ربحا فوق ما اشتراها به وهي في مكانها، يجوز له أن يبيعها في مكانها عند الجمهور، عند جمهور العلم خلاف الحنفية وحدهم. وعلى هذا فينظر إلى المادة نفسها، إذا كانت طعاما لم يجوز بيعها قبل قبضها واستلامها، وإذا كانت غير طعام جاز بيعها. وهنا لا بد من التنبيه إلى أن القبض يختلف باختلاف المواد نفسها. فالمواد المجلوبة من الخارج إذا كانت في الشحن على ذمة المشتري وهو المورد، فأنت اشتريت البضائع من إسبانيا مثلا وشحنتها في الحاوية في البحر فكانت في ضمانك أنت، فيجوز لك بيعها حينئذ لأنك قد نقلتها وصارت في ذمتك. أما إذا كان البائع هو الذي يتولى ضمانها حتى تصل إلى الميناء المحلي فلا يجوز بيعها قبل قبضها من الميناء المحلي. وعادة أهل البلد هنا أن المواد تدخل في ضمان المشتري بمجرد استلامها في الميناء، في ميناء التوريد، أي في الميناء الأول الذي تشحن منه، وكذلك الشحن في الطائرات ونحوه. ومثل هذا الشحن في السيارات كمن كان في الداخل مثلا له محل تجاري في النعمة أو في كيفة واشترى المواد من هنا وشحنها في السيارة وانطلقت إلى مكانه ولم تصل بعد، فيجوز له بيع تلك البضائع لأنها عنده وهي في ضمانه وقد شحنها من مكانها ودخلت في ضمانه. أما إذا كان صاحب البضاعة هو الذي يحملها ويؤديها إليه فلا يحل له بيعها قبل أن تصل إليه وتدخل في ضمانه هو، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع ما لم يضمن. ولا عبرة بترخيص البائع في ذلك لأنك أنت قد اشتريت منه ودخلت في ملكك أنت وتورث عنك إذا مت وهي في ضمانك. جماعة من ملاك سيارات النقل الكبيرة يتفقون مع خبير في تصليح السيارات، يدفعون له مبلغا شهريا عن كل سيارة، فإذا لم تتعطل السيارة لا ينقصونه، وإذا تعطلت السيارة تعطلا كبيرا وأمضى الخبير وقتا طويلا وجودا كبيرا في تصليحها لا يزيدونه على ذلك المبلغ، ما حكم هذا العقد؟ الجواب أن هذا العقد هو الذي يسمى في عرف القانونيين اليوم بعقد الصيانة. وعقود الصيانة منها ما يتعلق بالمباني، ومنها ما يتعلق بالأجهزة والسيارات والطائرات والباخرات، ومنها ما يتعلق بالشوارع والطرق ونحوها. وقد اصطلح في عرف أهل اليوم على أن عقود الصيانة لا بد فيها من تحديد، أي أن يحدد مدى ضمان الصائن. فمثلا إذا كان عقد الصيانة على سيارة فتعطلت ماكينتها بالكلية، كسرت بلوك موتير، الماكينة كسرت، حينئذ لا يدخل هذا في ضمان الصائن في العرف في عادة الناس. وكذلك إذا كان عقد الصيانة يتعلق بجهاز كمبيوتر، فاحترق الرام مثلا أو تعطل الهارد ديسك بحيث لا يستطيع أن يعيده، فهذا الجهاز لم يعد صالحا للصيانة، فلا يدخل هذا في ضمان الصائن، إنما يكون ذلك في القطع المعتادة التي يكثر تعطلها واستبدالها. وهذا العقد فيه لا شك غرر واضح جدا، وهو أن المؤمن عليه قد يتعطل وقد لا يتعطل كما ذكر في السؤال عن السيارة. لكن هذا الغرر إن كان يسيرا بأن كثر التعطل في الأمر فيكون ذلك مغتفرا. ومن هنا فعقود الصيانة التي تجرى اليوم منها ما هو مباح ومنها ما هو محرم. فالمباح منها ما إذا كان الإنسان له عقارات مثلا، ويعلم أنه في كل فترة يحتاج إلى تجديد الأصباغ، لأن هذه الأصباغ لها مدة معينة في الرطوبة وتبادل الحرارة والبرد لا بد أن تزول، ويحتاج المبنى إلى صيانة بإزالة الأصباغ الموجودة وإعادتها من جديد، وكذلك الأبواب والنوافذ ومثل ذلك المكيفات الهوائية ونحوها من الأمور التي يحتاج فيها إلى صيانة دورية. والذي ينفق على الصيانة في مثل هذه الأمور معروف عادة، ومدة بقائها معروفة. في كثير من البلدان يعرفوا أن صيانة المباني الكبيرة إنما هي في كل 6 أشهر مثلا، فهذا النوع إذا كان معروفا فهو من الأمور الجائزة، والغرر الذي فيه مغتفر كالغرر الذي هو في عقد البناء أصلا. فعقد البناء أليس البلوك الذي يبنى به أصلا يتفاوت القدر الذي يوضع فيه من المحار والقدر الذي يوضع فيه من الإسمنت، ولا يستطيع الإنسان ضبط ذلك، فلذلك يعفى عن هذا النوع من الغرر اليسير. ومثل ذلك تعطل السيارات، السيارات إذا كانت لمصالح حكومية أو نحو ذلك وكان تعطلها تابعة لأعمالها، فمن المعلوم أن هذه السيارة تؤدي الخدمة الفلانية وتقطع في كل شهر كذا وكذا من الأميال، ومن المعلوم أن هذه الأميال وهذه الخدمة المعينة يحتاج فيها إلى صيانة محددة، وهي تبديل الزيوت كلما قطعت 3000 كيلومتر أو 4000 كيلومتر، وهي محددة ومن المعلوم متى تقطع هذا العدد من الأميال. فإذا قطعت هذا العدد من الأميال تبدل عنها الزيوت، وفي التبديل الثاني تبدل أيضا المصافي، المصافي الصغيرة مصفات الزيت ومصفات البنزين إذا كانت مثلا تعمل بالديزل، لا بد من إبدال المصافي كلها في التبديل الثاني للزيوت. فهذا النوع من المعروف عرفا ويجوز عقد الصيانة عليه. أما ما يتعلق بإصلاح الماكينات وإصلاح السرعة التي تسمى مثلا بالبات فيتس أو بات ترانسفير مثلا أو نحو ذلك، فمثل هذا النوع لا يدخل في عقد الصيانة، لأنه من الغرر، لأن السيارة قد تعمر ولا تحتاج إليه، وقد تحتاج إليه نظرا لمخالفة يقع فيها السائق. فلذلك لا بد من حد عقد الصيانة بحدود تمنع الغرر الفاحش، والغرر اليسير معفو عنه في مثل هذا النوع. وقد وضعت في عقد الصيانة عدة ضوابط يمكن الرجوع إليها، وهذه الضوابط منها أولا تجنب الغرر الفاحش، ومنها الضبط الزماني ومنها الضبط المكاني بتحديده. وهذه الضوابط لا بد من مراجعتها حتى يكون العقد منضبطا. والناس اليوم يقدمون على عقود عجيبة جدا فيها من الغرر الشيء الكثير جدا، فيكون عقد الصيانة إنما هو من أكل مال الناس بالباطل، فأنت تدفع مالا على إصلاح سيارتك ولم تحتاج إلى الإصلاح أصلا. فهذا النوع من العقود التي فيها التعرض لمثل هذه الدرجة من الغرر حرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، وأكل مال الناس بالباطل حرام. فلذلك لا بد أن يكون العقد مضبوطا بضوابط واضحة تقلل نسبة الغرر فيه. وهنا تنبيه إلى أمر، وهو أن المصانع وأصحاب السيارات ومثل ذلك أيضا المصارف الحكومية التي تصلح الطرق أو المباني تعرف في العادة ما يحتاج إليه للصيانة، والدليل على ذلك أنها تضع بندا في الميزانية مخصوصا للصيانة. كل مصلحة حكومية وكل شركة تعرف ما يحتاج إليه للصيانة فتضع له بندا مخصصا من الميزانية بحسب توقع أهل الخبرة. نحن نعلم أنه قد لا يتقيد بالصرف في البنود، قد يؤخذ من بند لآخر، لكن من المعلوم أن التقدير في الأصل إنما كان على أساس خبرة، وإذا كان على أساس خبرة اقتضى ذلك نذير جهالة محذورة شرعا، لأن المحذور شرعا هو الغرر الذي سببه الجهالة. فإذا كان هناك تقدير علمي مبناه على عادة وتجربة فهذا كاف في نفي الغرر وإباحة هذا العقد. هذا السؤال، هل يجوز سلم النقد المحلي بالدولار مثلا أم لا؟ الجواب، لا يجوز ذلك، لأن النقود كلها كما سبق ليست من السلع، وإنما هي عين أي أزمان، ولذلك لا يحل سلم بعضها في بعض، بل لا يجوز صرفها إلا يدا بيد، وإنما يجوز فقط التبادل فيها عن طريق السفتجة أو عن طريق القرض. هذا التبادل بالنسيئة إنما يتم عن طريق السفتجة أو عن طريق القرض. فالسفتجة عقد هو في الأصل من عقود الائتمان، أي من عقود الودائع، وليس من عقود الصرف. فأنت ستسافر لشراء البضاعة من هونغ كونغ أو من بانكوك، وليس لديك نقود هناك ولا تستطيع حملها معك، فتأتي التاجر الذي له نقود في حسابه في المحل الذي أنت مسافر إليه، فتدفع إليه نقودك المحلية وتقول خذ 20 مليون من الوقية وأريد أن تنقلها لي إلى بانكوك أو إلى هونغ كونغ، ويكتب لك إلى وكيله أو يعطيك شيكا مصدقا لسحبه بمقابل ذلك، وهو لا يربح في الصرف وإنما يربح في عملية التحويل. وهنا لا بد أن نميز بين الأمرين، فالخدمة التي يقدمها بنقل المال من هنا إلى بانكوك خدمة معقولة مقبولة شرعا، ويستحق في مقابلها أجرة، كما لو سلمت إليه صندوقا وقلت انقل لي هذا الصندوق إلى بانكوك ليس يستحق عليه أجرة. فكذلك النقود إذا سلمتها إليه هنا ونقلها إليك هناك، لا شك أنه سيبدلها ويحولها من النقد المحلي الذي لا يصرف في الخارج إلى نقود تصرف في الخارج، وتتفقان على تلك النقود. إذا كنت تريد اليورو فاليورو، إذا كنت تريد الين الياباني فالياباني، وإذا كنت تريد الجنيه الاسترليني ينقلها إلى باوند، وإذا كنت تريد دولار الأمريكي ينقلها إلى دولار. لكن المهم أنه لا يربح في قضية الصرف، إنما يربح في قضية النقل، فهو يأخذ مقابل النقل ولا يأخذ ربحا مقابل الصرف. فهذا النوع يسمى عقد السفتجة، وهي كلمة في الأصل تركية وقد عربت، فأصلها سفتجة باللغة التركية، ولكنها عربت نقلها الفقهاء إلى اللغة العربية، وقد افتى بها عبد الله بن العباس رضي الله عنهما، واتفق العلماء بعد ذلك عليها. والمالكية يشترطون فيها إن عم الخوف، أي إن كان الإنسان يخاف على ماله، ومن المعلوم أن الخوف اليوم عم، فلا يستطيع الإنسان أن يحمل، وبالأخص إذا كان سيمر في ترانزيت في مطار أو مطارين لا يمكن أن يحمل معه نقودا كبيرة، فهذا من تعريض نفسه للخطر وليس فقط من تعريض ماله للخطر، وبالأخص إذا كان يعلم أن ذلك ممنوع في قوانين كثير من البلدان، والطائرات تمنع نقل مثل هذه المواد فيها لأنها يحتاج فيها إلى تأمين خاص، إذا كنت ستنقل مواد ثمينة كحلي أو ذهب أو نحو ذلك لابد فيه من تأمين خاص عند شركة التأمين، وبذلك لو نقلته تكتمه وهو في الشنطة التي تحملها مثلا، فهذا أيضا يعرضك لمشكلة مع الناقل، لأنه ممنوع في عرض النقل أن يحمل مثل هذا النوع من المواد إلا بإعلام الناقل به ويكون مؤمنا عليه. فلذلك لا بد من عقد السفتجة في مثل هذا الحال. والصورة الثانية المباحة هي القرض، وهي إذا كنت أنت تعمل في الخارج مثلا وتنتج، ويحتاج أهلك إلى نفقة هنا في البلد، فتسلم نقودك إلى التاجر في الخارج وقل له حول لي هذه النقود إلى أهلي، بمعنى أنك تقرضه هذه النقود وهو يعوضها لأهلك بالعملة المحلية. فهذا النوع ليس من عقد الصرف، وإنما هو من عقد القرض. فإذا كان البادئ بالدفع صاحب العملة الصعبة فهذا من حسن الاقتضاء، وإذا كان البادئ بالدفع صاحب العملة السهلة فهذا من حسن القضاء، وكلاهما مطلوبان في القرض. فالقرض يطلب فيه حسن القضاء وحسن الاقتضاء، فحسن القضاء أن تدفع أحسن مما أخذت، وحسن الاقتضاء أن تتغاضى فتأخذ أدنى مما أخذت من ناحية القيمة والنوع. وقد صح في حديث أبي رافع رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بقضاء ذني كان أخذه قرضا، فقال لا أجد إلا رباعا خيارا، فقال أعطه فإن خيركم خيركم قضاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى ذنيا برباع، وهذا يدل على جواز مثل هذا النوع من المعاملة. هل يجوز شراء الدولار بالعملة المحلية مؤخرا؟ الجواب لا يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لكن ما الذي تريده أصلا بهذا العقد؟ الذي تريده له بديل شرعي، فالبديل الشرعي لمثل هذا النوع هو إذا كنت ترغب في الحصول على الدولار، إما أن تكون راغبا فيه هنا وإما أن تكون راغبا فيه في الخارج. فإذا كنت ترغب فيه هنا فالبديل هو أن تودع نقودك عند صاحب الدولار الذي يملكه حتى إذا تم الثمن تبايعتما بعد حصول الثمن، وإذا كنت تريدها في الخارج عن طريق السفتجة التي ذكرناها. هذا السؤال عن تعريف ابن عرفة للنكاح. الجواب أن ابن عرفة رحمه الله عرف النكاح بأنه عقد معاوضة على متعة اللذة بآدمية غير موجب قيمتها وغير عالم عاقدها حرمتها إن حرمها الكتاب على المشهور أو الإجماع على الآخر. أريد تكملة. طيب هذا هو. رجل له أخت زوجها فقير، هل يمكن أن يدفع إليهما الزكاة؟ الجواب نعم، إذا كان هو لا يصون بذلك ماله، بل لا ينقص ذلك ما كان يقدمه لها هي من المواساة، فيجوز له أن يدفع إليها الزكاة. لكن الزكاة ليست ملكا للإنسان، لا بد أن نتذكر يا إخواني أن الزكاة ملك لله تعالى، قد استغناه مما أعطاك، فما أعطاك الله من المال استغنى منه هذا الجزء الذي هو الزكاة، فلم يجعل لك سلطة عليه، وبالتالي لا يستطيع أن تصون بها عرضا ولا أن تصون بها عرضا ولا أن تخصص بها الأقارب، فكونهم أقارب لك لا يجعلهم ذلك أقرب حقا في بيت المال، فهو ملك عام للمسلمين لا يختص به أقاربك أنت منهم. ومن هنا فإن كثيرا من الناس يظن أن الزكاة ينبغي أن يخصص بها الأقارب أو أن يصال بها العرض أو نحو ذلك، فلا تكون زكاة مؤدية للواجب الشرعي، بل الزكاة حظ استغناه الله تعالى من المال وجعله في مصارف محددة، لم يكلها إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب، وقسمها بكتابه فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، فهي فريضة من الله سبحانه وتعالى، ولذلك فإن مؤديها طيبة بها نفسه يتعرض إلى رحمات الله، كما قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، ومانعها يتعرض إلى سخط الله وهو متوعد بالويل الشديد، كما قال الله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فلذلك لا بد أن يؤدي الإنسان طيبة بهذا السهو، وأن لا يصون بها عرضا ولا عرضا، وأن لا يخصص بها أقاربه. ومع ذلك فإنها يجزئ دفعها إلى الأقارب إن كان الإنسان لا يخصصهم، بأن كان إذا كان سيدفع إليهم صلة أو مواساة يدفعها خارج ما يعطيهم من الزكاة، يقول هذا زكاة وهذا حظكم من صلتي أنا أو مواساتي، ولا ينقص ما يدفع إليهم من المواساة في مقابل ما يعطيهم من الزكاة، لأن ما يعطيهم من الزكاة ليس عن طريقه هو. هذا يقول من يعطي مبالغ من النقود لمن يتجر بها فيعطيك ربع الربح، هل هذا جائز أم لا؟ الجواب إذا كان ذلك على وجه المضاربة والقراض بأن لم يكن فيه ضمان لا لرأس المال ولا للربح فهو عقد جائز. فالقراض هو أن تدفع مالا لمن يتجر به على جزء من ربحه، تدفع نقودا للإنسان تقول خذ هذا مليون اتجر به، والربح بيننا سواء حددتما ذلك بالنصف أو بغيره، إذا قلت 75% من الربح لي أنا و 25 لك أنت فلا حرج، وإذا قلت 50% من الربح لي أنا و 50% من الربح لك أنت فلا حرج، المهم ما حصل عليه الاتفاق والتراضي، فيعمل هو، فإذا ربح فالحمد لله يأخذ نسبته من الربح ويسدد إليك رأس مالك وما زاد من الربح، وإذا خسر فانتقص رأس المال فليس عليه أي ضمان إلا إذا كان فرط فسعى في التلف، إذا لم يفرط فلا ضمان عليه، ويرد إليك ما بقي من رأس مالك، فأنت خسرت جزءا من رأس مالك وهو خسر عمله، فقد عمل 6 أشهر ولم ينل شيئا، وأنت خسرت جزءا من رأس مالك، والأمر كله بقدر الله وقضائه، وعلى الإنسان أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولذلك فإن الإنسان قد يبذل جهدا جهيدا وعملا شاقا في الوصول إلى ربح فلا يناله، وقد لا يتكلف أي تكاليف فينال ربحا لم يكن يتوقعه، كل ذلك بقسمة الله تعالى وتدبيره. وكثير من الناس يظنون أنهم يجوز لهم أن يحتالوا على القراض فيضمنوا رأس المال أو يضمنوا معه الربح، فيدفع مالا لإنسان ويقول على أن تربحني في كل مليون مثلا 5% أو 10%، وهذا النوع حرام إجماعا، لأن الإنسان به ليس مضاربا ولا مقارضا، إنما هو مقرض، أي دفع قرضا إلى الإنسان واستعاده بزيادة، فهو قرض بزيادة، والقرض بزيادة ربا إجماعا. فلذلك لا بد من الحذر من مثل هذا النوع من الصفقات التي يدفع فيها الإنسان مالا ولآخر ليعمل به على ضمان لرأس المال وضمان للربح أيضا، فهذا حرام. العامل الذي يعمل في المنزل وراتبه على الشهر إذا خرج هل له حق أم لا؟ الجواب أن العامل إذا استأجره الإنسان مدة من الزمن محددة، سواء حددت بالقول أو حددت بالعرف، ومن المعلوم أن عرف أهل بلادنا أن العامل يستأجر لمدة شهر، فإذا بدأ العمل معك ولم يفسد فيه شيئا وكان عمله على الوصف المطلوب فقد استحق أجرته لذلك الشهر الكامل، وإذا توقف في الأثناء فتعطل هو بسبب مرض أو مرض بعض أهله أو حاجة له اقتضت منه الاستئذان فلا يستحق إلا أجرة ما عمل من ذلك الشهر. لكن إذا استغنيت أنت عن خدمته وانتقلت من هذا المكان ولم تعد تحتاج إلى خدمة العامل فلا بد أن تؤدي إليه أجرة شهر كامل. ولذلك قال خليل رحمه الله ولزم الكراء بالتمكن، لزم الكراء بالتمكن. من استأجر بيتا من البيوت مثلا، والبيوت من المعلوم أنها تستأجر لمدة شهر، فاستأجرت شقة بمبلغ محدد 35,000 روقية ومكثت فيها أسبوعا فقط، ثم بدا لك أن تنتقل عن هذا المكان، فتجب الأجرة كاملة لربها، ولك أنت أن تسكن فيها ما شئت لبقية الشهر، لأنك أنت ملكت الغلة هذه الشقة لمدة شهر، وملك صاحب الشقة أجرتها، فلذلك لا بد من مراعاة هذه القاعدة وهي التي اشتراه بتمكنه أن هذا العقد إذا تم فإن الأجرة تلزم بمجرد التمكن ولو لم تأخذ جميع ما استأجرتها له. وهنا التنبيه على أمر أيضا يحتاج إليه وهو أن المستأجر يجوز إيجاره فيما يسمى في القانون بالإيجار من الباطل. الإيجار من الباطل الذي هو معروف لدى القانونيين يجوز في الشريعة بقيد واحد وهو الإيجار من الباطل إذا استأجرت منزلا بثمن معين يجوز أن تؤجره على آخر ولو كان بثمن أرفع من الثمن الذي استأجرته به. فهذا النوع هو الإيجار من الباطن وهو جائز في الشريعة لكن بشرط واحد وهو أن يكون المستأجر له وهو الثاني لا يصرفه إلا في مثل ما استأجرته أنت له. إذا كنت استأجرت الشقة من أجل أن تسكنها فلا يجوز أن تؤجرها لمن يجعلها جراجا للسيارات ولا لمن يجعلها محلا للطحن لأن الإنسان لا يريد أن يؤجرها لذلك وهو مالكها. فلذلك يجوز أن تؤجرها لمن يستخدمها في نفس الغرض الذي استأجرتها أنت له. إذا كانت محلا تجاريا لنوع من التجارة لابد أن يستأجرها لمن يستغلها في نفس النوع ولا يجوز أن تستأجرها لأنواع المهن التي لا يرغب في الإيجار لها كجراج السيارات وكغسل الملابس ونحو ذلك. فهذه لا يرغب الناس عادة في إيجار منازلهم لها لأنها تؤدي إلى اتساخها وتضررها. ما حكم من باع بضاعة لرجل ولم يستلم منه النقود ولما جاء بالمبلغ قال له ليس عندي إلا نصف البضاعة مع العلم بعد العلم بزيادة سعرها في السوق. الجواب أنه إذا كان باعه ما لا يملك كان باع إليه ما لا يملك رجاء أن يشتريه في السوق فهذا عقد فاسد أصلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حكيم لا تبع ما ليس عندك. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح ما لم يضمن وعن بيعتين في بيعة وعن بيع ما ليس عندك. فلذلك لا يجوز للإنسان أن يبيع ما ليس عنده اتكالا على أنه موجود في السوق إلا على وجه السلم وقد ذكرنا السلم فيما مضى. فإذا كان باع إليه البضاعة وهي موجودة في مخزنه يملكها فباعها إليه فلم يصحبها المشتري فلا يجوز لصاحبها أن يبيعها مرة أخرى. فهذا القدر الذي باعه لا بد من تركه لصاحبه حتى يأخذه. وإذا أخذها هو فباعها لغيره فجاء صاحبها فإنه يضمنها له ولو ازداد سعرها ولو كان سعرها قد تضاعف لا بد أن يشتريها له لأن تلك البضاعة أصبحت ملكا لذلك المشتري. وقد دخل ضمانك أنت بيد تعد فيدك التي أخذتها بها يد تعد وليست يد أمانة فلذلك لزمتك تشتريها له بالغة ما بلغت في الثمن. بالنسبة للسؤال السابق لا بد فيه من التنبيه على أمر وهو أن من البضائع ما تروج ويكثر الإقبال عليها فيشتري الإنسان منها كمية كبيرة ولا يستطيع استلامها في وقت محدد كما إذا كانت منتجا لمصنع معين فيشتري منها كمية كبيرة لا يستلمها إلا في أوقات متطاولة وربما ازداد سعرها فإذا كان قد اشتراها ودفع الثمن فلا يمكن أن يزيد عليه أهل المصنع أو المستورد ثمنها لأنه قد اشتراها بذلك الثمن فلا يجوز أن يزاد عليه السعر بعد أن رس البيع على سعر محدد. وما يزعمه بعض الناس أن النقود تدفع لصاحب المصنع مثلا على وجه الوديعة وتأخذ ما يقابلها من الإنتاج هذا أيضا حرام لأنه داخل في القاعدة التي هي التردد بين السلفية والثمنية فهو من أمهات الربا التردد بين السلفية والثمنية. فلا بد أن يكون العقد معروفا أنه قد انعقد فيستحق المشتري البضاعة ويستحق البائع الثمن. وإذا كان العقد مترددا لا يعلم هل هو منعقد أو لا فهذا عقد باطل وهو من العقود الربوية. فلذلك لابد من تحديد هذا الأمر والحذر فيه. فإن كثيرا من أصحاب المصانع يزيدون السعر بعد أن تشترى منهم البضاعة التي هي ذات كمية كبيرة، فإذا غلا سعرها زادوا على المشتري الذي كان قد دفع لهم الثمن من فترة، ولا يجوز لهم ذلك لأنهم قد باعوا إليه هذه البضاعة برضاهم ورس السعر على سعر محدد، فلا يجوز زيادة ذلك إلا برضاه هو وإقالته. فالسؤال عن حكم شراء العملات واحتكارها من أجل أن ترتفع قيمتها. جواب أن البضائع كلها الأصل أنه يجوز للإنسان أن يشتريها لطلب الربح فيها، وبالنسبة للأثمان إذا كان الإنسان يعلم أنها سترتفع قيمتها أو تنخفض قيمة مقابلها فيجوز له شراؤها ليبيعها بأرفع مما اشتراها به إن لم يكن في ذلك تضييقا على الناس في السوق. وما يسمى بالاحتكار إذا كان الإنسان موردا هو الذي أتى بالبضاعة إلى السوق يجوز له أن يحتكرها، وإذا كان مشتريا من داخل السوق فإن كان طعاما يحتاج الناس إليه فالراجح أنه لا يجوز احتكاره لما في ذلك من ظلم على المستهلكين. وإن كانت غير طعام فإن جمهور أهل العلم يوسعون فيها ويرون إباحة احتكارها، وهذا الذي اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره. والشيخ محمد علي رحمة الله عليه يقول بحبس ما اشتريته في البلد للربح الاحتكار في البيع احتدي وأنت منه مطلقا في توسعة في ساعة وامنعه في غير الساعة، لا فرق في ذلك بين القوت وغيره من سائر الوقوت، وجالب وزارع من أرضه ورافع لقوته وعرضه باعوا وامسكوا كما قد شاءوا وربنا يفعل ما يشاء. أما الذي احتيج إلى ذات يده باع بسعر وقته في بلده، وكل من أراد ترخيصا بعي كما يبيع الناس أو فارتفعي كما رواه مالك عن عمر، لذاك قال بعض من تأخر يمنع ترخيص القليل إن أضر بباعة الأسواق رفعا للضرر، وصاحب البيان سام بالغلط من لام من سامح في البيع وحط وقال بل مأجور أو مشكور وإنما يزجر من يجور. فلذلك إذا كان الإنسان منتجا للبضاعة ولم تكن طعاما ولم يكن الناس بحاجة إليها فيجوز له أن يحتكرها حتى يبيعها بأغلى، مثل العقارات، الإنسان يشتري الأرض رخيصة وهو لا يريد أن يبيعها الآن ولا يريد استغلالها بل يريد بيعها إذا ارتفع ثمنها، وإنما يرتفع ثمن العقارات والأراضي إذا قربت إليها الخدمات، إذا سهلت الشوارع ودخلت المنطقة الكهرباء ودخلت المياه فسيرتفع سعرها حينئذ. ومن هنا فهذا النوع من الاحتكار لا حرج فيه شرعا وهو من الأمور الجائزة. يبقى فقط كيف تزكى؟ والجواب أن البضائع التي لا زكاة في عينها وإنما تزكى زكاة التجارة كالأراضي التي اشتريت من أجل التجارة، إذا كان الإنسان يحتكرها فإنه لا تجب عليه زكاتها حتى يبيعها فيزكي ثمنها لحول واحد ولو مكثت عنده 20 سنة، لا تجب عليه الزكاة في عينها وإنما تجب الزكاة في ثمنها، وعندما يستلمه يجب عليه أن يخرج الزكاة منه بالغا ما بلغ. وأما ما تجب الزكاة في عينه كالنقود إذا اشتراها الإنسان وهو لا يريد استعمالها الآن وإنما يعلم أن سعرها سيرتفع فوضعها في خزنته وأراد بذلك انتظار غلائها، فإذا حال حولها وجب إخراج الزكاة منها لأن الزكاة واجبة في عينها ليست مثل العقارات والأراضي والبضائع ونحو ذلك. فالنقود تجب الزكاة في عينها وهي 2.5% منها. هذا السؤال هل يصح أن يؤخذ من الحبس نفقات تكاليفه من رعيه وسقيه خصوصا إذا كان المحبس عليه فقيرا؟ الجواب أن الوقف الذي هو الحبس الأصل أن تكون نفقاته من غلته إذا كان له غلة، وهذه الغلال يبدأ فيها بنفقة الوقف قبل حظ الموقوف عليهم. لأن هذا الذي يقتضي استمرار الوقف. واليوم من المعلوم أن وقف الحيوان أصبح مشكلة لأهل هذه البلاد، وذلك أن غلة الحيوان في أكثر المجتمعات لا يمكنها أن تباع ولا أن ينتفع منها. أنت لا يمكن أن تبيع لبن الحيوانات الموقوفة عليك لتنفق على الحيوانات منها، وأيضا حتى لو بيعت فإنها لا تكفي لنفقات الحيوان. ومن هنا فالذي أراه والله تعالى أعلم أن على أصحاب الحيوانات الموقوفة أن يبيعوها وأن يجعلوا ثمنها في عقارات ثابتة، ويكون العقار وقفا، وريعه وغلته تصرف في مصرف تصرف الموقوف عليه. والسبب أن أهل العلم اختلفوا في وقف الحيوان أصلا، ومثله المنقول كله. فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الوقف مختص بالعقار والأصول وما اتصل بها، وأنه لا يجوز وقف الحيوان ولا المنقول. وذهب جمهور أهل العلم إلى جواز وقف الحيوان، واستدل الجمهور بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أسيابه وخيله في سبيل الله. فخالد بن الوليد رضي الله عنه لما خرج ساعي النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الزكاة إلى أهل مكة رجع فقيل: لم يؤدي العباس ولا خالد ولا ابن جميل، ثلاثة من رجال قريش الأغنياء لم يؤدوا الزكاة إلى ساعي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما العباس فهي علي ومثلها معها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترض منه زكاة سنتين، وهذا هو الدليل على أن الزكاة يجوز تقديمها عند الحاجة، فقد اقترض النبي صلى الله عليه وسلم من العباس زكاة ماله سنتين. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أسيافه وخيله في سبيل الله، أي أن ما يملكه خالد إنما كان سلاحا وهو وقفه خالد في سبيل الله فليس ملكا له، وبالتالي لا تجب عليه زكاته. وأما ابن جميل فما ينقم ابن جميل إلا أن أغناه الله ورسوله من فضله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلم إلا واحدا من الثلاثة وهو ابن جميل حين لم يؤدي الزكاة. أما خالد فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه قد احتبس أسيافه أو أدراعه وخيله في سبيل الله، وهذا يدل على جواز وقف المنقول. والمنقول مثله الحيوان، فإذا كان الإنسان وقف الخيل في سبيل الله وقف الدروع والسيوف فهذا دليل على جواز وقف الحيوان ووقف المنقول كله. ولكن مع هذا فلا شك أن وقف العقار أسلم وأبعد من الريبة وأبقى للاستمرار. فالوقف يقصد به الاستمرار، الوقف المعقد يقصد به الاستمرار، وهو موقوف على الأجيال اللاحقة، وإنما تنتفع به إذا كان عقارا ثابتا. فإذا اشترى الإنسان من ذبن الحيوان محلا تجاريا يستأجر أو شقة تستأجر، فإن ريعها سيبقى وستشترك فيه الأجيال اللاحقة، ويكون ذلك أنفع لهم. أما الحيوان فإن نفعه وبالأخص في زماننا هذا محدود يسير. وإذا كان أهل البوادي يرغبون في الإبقاء على حيواناتهم ويحتاجون إليها وبالأخص في بعض فصول السنة، فإذا كانوا موقوفا عليه فبالإمكان أن يشتروا من ريع الوقف إذا كان عقارا حيوانات يملكونها لأنفسهم ويبيعونها متى شاءوا. والوقف لا يمكن فيه البيع، الوقف لا يمكن فيه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمر حين قال: يا رسول الله إن سهمي الذي بخيبر هو خير مال تأثلته، فمرني أجعله حيث شئت. فقال: إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها، لا تباع ولا توهب ولا تورث. فجعلها عمر وقفا في سبيل الله على أن يلي هو أمرها ما دام حيا، ثم تليها حفصة من بعده، ثم يليها صالح وآل عمر من بعده، لا يتأثل منها مالا ويطعم منها كما يطعم الفقراء. فهذا وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وغلته تصرف على الفقراء واليتامى والمساكين، وثمرته تستغل، وأصله باق خالد. فهذا النوع هو أحسن وأنفع. وهنا التنبيه إلى أمر لا بد منه، وهو أن أهل العلم اختلفوا في الوقف هل ينقل الملك أم لا. وأهل العلم في هذا الباب ثلاثة: المذهب الأول مذهب أبي حنيفة أن الوقف ينقل الملك فيكون ملكا لله تعالى، أي يتحرر من ملك المخلوق فيكون ملكا لله، وعلى هذا لا تجب فيه الزكاة، ويكون وليه الأمير أو القاضي، ويقوم الناظر فيه بالتصرف على الوجه الصحيح. وهذا القول دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباع ولا توهب ولا تورث، والمال المملوك للمخلوق لا بد أن يكون صالحا لأن يباع ويوهب ويورث. القول الثاني مذهب أحمد والشافعي أن الوقف ينتقل ملكه إلى الموقوف عليه، فالموقوف عليهم يملكون الوقف ويحجر عليهم فيه، فلا يجوز لهم بيعه ولا ميراثه، وإنما ينتفعون به. وهذا المذهب يستدل أصحابه بأن تسبيل الحيوان، أي تسييبه بأن لا يكون له مالك محدد، منهي عنه شرعا، وقد قال الله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وكونه ملكا لله تعالى يجعله من باب السائبة. القول الثالث هو مذهب المالكية، وهو أن الوقف لا ينتقل ملكه عن الواقف أصلا، لأنه لم يعطيه إلا غلته وثمرته، فبقي ملكه، بقيت عينه مملوكة للواقف. وهذا الخلاف يترتب عليه أمران: إذا كان الموقوف حيوانا أو مالا تجب فيه الزكاة، فعلى من تكون زكاته؟ فعند أبي حنيفة لا يزكى أصلا لأنه مال عام لله تعالى، وعند الشافعية والحنابلة تجب زكاته على الموقوف عليهم من ملك منه نصابا أضافه إليه وجعله منه. وعند المالكية تجب زكاة الوقف على الواقف، فيضاف إلى ماله ما دام حيا، فإن هو مات فقد اختلفوا، فقال طائفة منهم: تخرج الزكاة من أعيانه، وهذا الذي أخذ به جمهور أهل المذهب. وقال طائفة أخرى: بل إذا مات فإن الزكاة تنتقل إلى الموقوف عليه، فهم يخرجونها كما شاءوا، إن شاءوا استبقوا الأصول وأخرجوا زكاة من خارجها، وإن شاءوا أخرجوها منها. وعند الشافعية والحنابلة الزكاة تجب على الموقوف عليهم كما بينا. المسألة الثانية هي: إذا كان الموقوف رقيقة مثلا، فمن وليها؟ من الذي يزوجها؟ فعند الحنفية يزوجها الوالي العام أو القاضي، لأنها ملك لله وليس لأحد عليها سلطان. وعند الشافعية والحنابلة إنما يزوجها الموقوف عليه لأنه وليها. وعند المالكية يزوجها أولياء الواقف ولو بعد ذلك. فهذا الخلاف قائم، وبه يفهم أن المقصد الشرعي في الوقف الاستمرار. وعلى ذلك فإن الفتوى التي ذكرتها سابقا، وهي أنني أقترح على الذين يملكون حيوانا موقوفا، الذين يحوزون حيوانا موقوفا، أن يبيعوه وأن يشتروا به عقارا، أنها وجيهة، لأنهم عرفوا الآن الخلاف بين المذاهب في المسألة، وعرفوا أدلة الجميع، وبالتالي عرفوا أن الشارع يتشوف لاستمرار الوقف وبقائه، وإنما يتم ذلك في الأمور العقارية. هذا السؤال: ما الصحيح في الوضوء من أكل لحم الإبل؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه سئل عن الوضوء من لحوم الغنم، قال: أنا أتوضأ من لحوم الغنم، قال: إن شئت، قال: فمن لحوم البقر، قال: إن شئت، قال: فمن لحوم الإبل، قال: نعم. ونعم جواب للذي قبلها، سواء كان نفيا أو إثباتا، وهذا يقتضي الوضوء من لحم الإبل. فاختلف أهل العلم في ذلك، فذهب الحنابلة وهو قول للشافعية إلى أن لحم الجزور ناقض للوضوء، وعليه تجب الطهارة منه، يجب الوضوء منه كما يجب من النوم وكل النواقض. وذهب المالكية والحنفية إلى أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، وذكروا أن الوضوء هنا المقصود به الوضوء اللغوي، وهو غسل الفم واليد، فرأوا أن ذلك سنة. وإذا كان المقصود بالوضوء هنا الوضوء اللغوي، فيقصد به غسل اليد والفم، وهذا مطلوب من كل لحم وحتى من اللبن، كل ما له زهم فإنه يندب غسل اليد والفم منه إذا مس شيئا من ذلك، لئلا يبقى زهمه باللسان، فالشريعة متشوفة للنظافة والطهارة. ولهذا قال خليل رحمه الله: ولدب غسل فم من لحم ولبن وتجديد وضوء وصلي به. لكن الذي يبدو أن هذا التأويل ضعيف، أن التأويل الذي اختاره الحنفية والمالكية في هذه المسألة ضعيف، لأن الحديث فيه نعم وهذا يقتضي الوضوء، فهذا التأويل ضعيف. فماذا نستطيع نحن أن نفهم من الحديث؟ إذا رجعنا إليه رجوعا أصوليا فإننا سنرجع إلى السؤال، لأن السؤال على نية التكرار في الجواب. والنبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنا توضأ، وهذا فعل، والفعل من باب الإطلاق، أي أن ذلك هو أمر، والأمر يطلق بثلاث إطلاقات، يطلق بقصد، يطلق بقيد شيء وبقيد لا شيء ولا بقيد شيء، ثلاث إطلاقات للأمر. يطلق بقيد شيء معناه بقيد الجزم وهذا هو الواجب، ويطلق بقيد لا شيء معناه بقيد عدم الجزم وهذا هو المندوب، ويطلق لا بقيد شيء أي أمرا مطلقا، وهذا الذي يتكلم عنه الأصوليون. فالأصوليون يتكلمون يقولون الأمر المطلق يقتضي التكرار، الأمر المطلق يقتضي الفورية، الأمر المطلق هو الذي يتكلم عنه الأصوليون. وعلى هذا فيمكن أن نحمل نحن هذا الحديث على أن المقصود به الأمر المطلق، والأمر المطلق إنما يحمل في مثل هذا الموضع على السنية، وعليه فيسن لمن أكل من لحم الإبل وأراد الصلاة وهو على وضوئه الأول أن يتوضأ من جديد سنة امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فأقل ما يمكن أن يحمل عليه ذلك السنة. وهذا له مرجح واضح، وهو أن الشك في المانع لا أثر له، وقد سبق بيان ذلك، فهذا الوضوء مشكوك فيه، والشك في الحدث لا ينقض كما سبق عند جمهور أهل العلم خلاف المالكية وحدهم، قد سبق أن بينت لكم ذلك. فهذا الوضوء إذا مشكوك فيه، فلذلك الاحتياط أن يتوضأ الإنسان. وبالأخص أن الأحاديث كثيرة في ترك الوضوء مما مست النار، فقد كان في صدر الإسلام الوضوء مما مست في النار، أي من كل طبيخ أو مشوي، ثم بعد ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار، فكان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار. وقد جيء بكتف فأكل منه وقام فأكل منه فتوضأ، ثم رجع إليه فأكل بقيته وتوضأ للصلاة، ثم رجع بعد الصلاة فأكل بقيته فصلى ولم يتوضأ، فكان آخر الأمرين منه إذن ترك الوضوء مما مست النار. وما مست النار يشمل لحوم الإبل وغيرها، وهذا مما تعدد فيه النسخ، وهي أربع مسائل تعدد فيها النسخ في السنة، وقد نظمها الحافظ ابن حجر رحمه الله، فقال النسخ ذو تكرر في أربع جاءت بها الكتب والأخبار في قبلة ومتعة وحمر كذا الوضوء مما تمس النار. أربعة أمور تكرر فيها النسخ. الأول القبلة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يصلي إلى البيت الحرام، ثم لما هاجر إلى المدينة صلى إلى بيت المقدس 17 شهرا، ثم نسخ ذلك أيضا لإرجاعه إلى الكعبة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فكان النسخ في القبلة متكررا في قبلة ومتعة، نكاح المتعة وهو النكاح المحدد بأجل أن ينكح الإنسان مدة أسبوع أو مدة شهر أو نحو ذلك، فقد جاء النهي عنه في البداية وألزم الناس بالنكاح الدائم، ثم رخص فيه في غزوة من الغزوات، ثم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهيا باتا، فكان آخر ذلك النهي البات عن نكاح المتعة. والثالث الحمر الأهلية، فقد جاء تحريمها في البداية، ثم أذن فيها في غزوة من الغزوات، ثم حرمت بعد ذلك تحريما باتا. وكذلك الوضوء مما مست النار، فقد تكرر فيه النسخ أيضا كما اختاره الحافظ ابن حجر هنا. ما حكم السؤال في المسجد وهل يعطى السائل أم لا؟ الجواب أن السؤال في المسجد لأمور الدنيا حرام، كمن يسأل في المساجد لأمور الدنيا يريد شيئا لنفسه أو لأقاربه أو لأمر دنيوي فهذا حرام، لأن المساجد لم تبنى لأمر الدنيا. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يبيع أو يبتاع في المساجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم الرجل ينشد ضالته في المسجد فقولوا له لا ردها الله عليك. فالمساجد لم تبنى لأمور الدنيا. ولذلك فإن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه نهى الناس عن الكلام في أمور الدنيا في المسجد، فلما أبطأوا عليه بنى البطيحاء حوله فقال من أراد أن يتكلم في أمور الدنيا فليذهب إلى البطيحاء، فكف الناس عن الكلام في المسجد. ولهذا فأمور الدنيا كلها لا بد أن تنزه عن المساجد، فنحن هنا في المسجد معنا الملائكة الكرام وهم يحفون بنا الآن، وحضورهم ينبغي أن يكون أن نأخذ فيه بالعبادة التي ننافسهم بها، وأن نحترم شعور الملائكة على الأقل في أمور الدنيا فهم ليسوا من أهلها. فلذلك كان لزاما علينا أن نحترم شعور الملائكة فيما يتعلق بأمور الدنيا وأن نكف عنها. فلذلك يحرم السؤال في المساجد لأمور الدنيا، وعليه فيحرم أيضا الإعطاء لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، لأن الإنسان إذا سأل في المسجد فأعطي فإن ذلك مما يشجعه على الاستمرار في المسألة، لكن إذا أراد الإنسان أن يعطيه فليأخذ بيده وليخرجه من المسجد وليعطيه خارج المسجد، فهذا الذي ينبغي أن يفعله الإنسان. وقد أخرج أحمد في المسند أن عمر بن الخطاب رأى سائلا في الحج يسأل، فدعا يرفع وهو مولى عمر فأمره أن يطعمه فأطعمه حتى شبع، ثم رآه عمر بعد ذلك يدور في الرحال يسأل فدعاه فأخذ منه ما معه، انتزع منه الصدقة التي جمعها. فالحج هو مثل المسجد، مشاعر، المشاعر هي وقف لله سبحانه وتعالى ولا ينبغي استغلالها هذا الاستغلال إلا بحق من هو مضطر. والرجل رآه عمر يسأل فعرف أنه محتاج فأرسل يرفع حتى أشبعه، ثم لما رآه يسأل بعد ذلك انتزع منه ما أعطيه. فلذلك لا ينبغي أن يعطى السائل في المسجد. أما السؤال لأمور الدين كمصلحة المسجد كبنائه وإصلاحه ونحو ذلك، أو كطلب الجهاد في سبيل الله أو إيواء الفقراء، فهذا مما بنيت له المساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله في المسجد. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه جاءه الدافة وهم الأعراب وهم قوم مجتاب النمار، أي يلبسون النمار قد خرجوا منها وتفلتت عنهم، والنمار ثياب قديمة، فوقف على المنبر فقال تصدق امرؤ من درهمه من ديناره من صاع بدره من صاع تمره، فجاء الناس بصدقاتهم فسر لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها على أولئك الفقراء. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بجمع صدقات الفطر في الليالي الثلاث الأخر من رمضان، فيبسط لها البسط في مؤخرة المسجد ويكل بها من يرعاها، وكان يكل بها أبا هريرة رضي الله عنه ويحرسها. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح يوم العيد انصرف إليها وجلس فأمر بتقسيمها فتقسم، فإذا انتهى قسمها ذهب إلى المصلى فصلى صلاة العيد بعد اغتساله صلى الله عليه وسلم. فلذلك جمع الصدقات من أجل إيواء اليتامى أو الجرحى أو من أجل الجهاد في سبيل الله أو نحو ذلك، هذا مما بنيت له المساجد. وأنتم تعلمون أن هذا المسجد مؤسسة ضخمة من الناحية الشرعية، ليس مؤسسة للصلاة أو للدروس فقط، هذه المؤسسة هي منطلق الدين والدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليست له عاصمة إلا المسجد، ففيه مكان التعليم، فالمدارس إنما كانت في المساجد في العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مدرسة إلا المسجد. ولذلك ما دامت الدروس تتلقى في المساجد فعليها قداسة وصدق، ولا يستطيع الإنسان أن يكذب فيها على الله بمثل هذا المكان ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أخرجت المساجد عن المدارس فستقرر فيها المقررات التي لا نفع فيها ولا خير فيها. ثانيا، هي أيضا كانت مكان القضاء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس للخصم في المسجد فيقضي بين الناس فيحكم بينهم في المسجد، وهذا يقتضي عدم الميل. فما دام القاضي في رقابة الله سبحانه وتعالى في المسجد وهو يستشعر قداسة المكان لا يستطيع الجور في حكمه ولا الظلم. وكذلك الخصوم لا يمكن أن يجور بعضهم على بعض وهم في المسجد، ولهذا كان يحلف الناس عند منبره، وكان عمر بن الخطاب يحلف الناس عند المنبر، عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك المسجد هو أيضا مكان المحاكمات وقداسته تمنع الظلم فيه. وكذلك هو بيت المال، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع فيه زكاة الفطر وغيرها من الأموال كما بينا، وهو مكان الجيش أيضا، فهو الثكنة العسكرية الأولى للمسلمين، ولذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحباش بالتدريب فيه، وكان يعقد فيه العلوية ويجيش منه الجيوش. وهو أيضا المستشفى، فقد بنى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده قيمة لسعد بن معاذ يعوده فيها، وهو مكان ضيافة عامة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل فيه الضيوف. وهو أيضا السجن الذي يراد به الإصلاح، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجن الناس في المسجد لإصلاحهم. فأبو لبابة بن عبد المنذر لما سرب إلى اليهود سرا من أسرار المسلمين ربط نفسه بسارية من سوار المسجد حتى حله رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نزلت توبته. وهمامة بن مثال الحنفي ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فكان يمر عليه إذا تقدم إلى الصلاة فيقول: يا محمد، إن مننت علي مننت على شاكر، وإن قتلتني قتلت ذا دم. فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إلى الحرة فاغتسل فجاء وأسلم وحسن إسلامه. وكذلك حبس فيه النبي صلى الله عليه وسلم ستانة بنت حاتم في سبي بني طيب، فكان يمر عليها فتقول: يا محمد، منون علي من الله عليك ولا جعل لك إلى لئيم الحاجة، فقد مات الوالد وغاب الوافد. فيقول: ومن والدك؟ فتقول: حاتم بن عبد الله الطائي. فيقول: ومن وافدك؟ فتقول: عدي بن حاتم. فيقول: الفار من الله ورسوله. فيتجاوزها حتى مر عليها يوما فقال، عادت عليه الكلام، فرق لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن عليها فأرسلها، فذهبت في إذر عدي حتى جاءت به فأسلم، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فابتسم في وجهه وثنى له الوساد، ثم لم يزل بعد ذلك كلما دخل عليه يبتسم في وجهه. طيب، إذن نقتصر على هذا الحد من الأسئلة لأن الوقت فيما يبدو قد انتهى، ولم نؤدي إليكم ما كنا نريده من المرور بها، ولكن لعل ذلك أيضا تتكرر له حلقات مقبلة إن شاء الله سبحانه وتعالى، ولعل الإخوة يضمنون ذلك إن شاء الله. امرأة تسأل أنها لم تنتظم دورتها الشهرية، وأنها جلست عادتها، ولما طهرت من عادتها مكثت 13 يوما ورجعت لها الدورة مرة، عادت لها الدورة مرة أخرى إلى أن أتمت 15 يوما وطهرت، تطهرت من تلك الدورة، وبعد ذلك خافت من البرد وعادت تتيمم. الجواب أن عدم انتظام الدورة له أسباب كثيرة، فمنها الاقتراب من سن اليأس، فإذا تجاوزت المرأة 50 سنة فكثيرا ما يقع الاختلال في انتظام دورتها. وكذلك من أسباب عدم انتظام الدورة الحمل، فهو سبب أيضا لعدم الانتظام في الدورة. وكذلك من أسباب عدم انتظام الدورة بعض الأمراض التي تقع في الرحم. ومن أسباب عدم انتظام الدورة استعمال موانع الحمل، الحبوب التي تمنع الحمل هي سبب لعدم انتظام الدورة. فإذا عرفت السبب الذي من أجله حصل عدم الانتظام، فالدم الذي هو دم الحيض الذي تترك له الصلاة والصوم إنما هو الدم الخارج بنفسه من قبل من تحمل عادته. هذا تعريف الحيض، دم جرى بنفسه من قبل من تحمل عادته. أما الدم الجاري لسبب آخر فليس حيضا، وإنما هو استحاضة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك بالحيضة إنما هو عرق. وكذلك قال: إنما هي ركبة من الشيطان. فهذا سبب آخر غير الحيض. والحيض يميز بما يميز به دمه عن غيره من الدماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إن دم الحيض أسود يعرف أو يعرف. أسود أي لونه يختلف عن لون الدم الذي هو عرق. فالدم العادي، دم الإنسان العادي الذي هو عرق كالجروح التي تقع في الرحم أو نحو ذلك، هو لونه لون الدم المعتاد. أما الحيضة فهي عبارة عن انكماش المشيمة واستحالتها إلى دم فاسد، ولونه أسود يختلف عن لون الدم المعتاد غالبا. وقد يقع فيه تلون آخر كالصفرة والكدرة، والصفرة والكدرة في أعقاب الحيض من الحيض، وفي أعقاب الطهر من الطهر، كما في حديث عائشة رضي الله عنها. فلذلك قال: إن دم الحيض أسود. ثم قال: يعرف أي رائحته كريهة. العرف الرائحة أي رائحته كريهة، وهذا مما يميز به الحيض. أو يعرف أن يعرفه النساء بالتألم عند خروجه ولا يتألمنا عند خروج دم للسحابة مثلا، وكذلك بالغلظ وغيره يعرف بالرقة. فهذه المميزات إذا ميزت بها المرأة دم الحيض فعرفت دم الحيض فإنها تجلس عادتها لذلك الدم الذي هو دم الحيض المميز. وإذا لم تميزه ولم تعرفه وكان مسترسلا عليها فإن أتمت عادتها ثم عاد إليها قبل أقل مدة طهر وهي 15 يوما على الراجح فإنها تلحق ذلك الدم بالحيض الماضي إذا لم تميزه حتى تتمم به 15 يوما وهي أطول أمد الحيض إن كانت غير معتادة، وإن كانت معتادة فإنها تزيد 3 أيام عند المالكية على عادتها. وأخذوا ذلك من أن العادة في الحيض لا تقتضي خروجه في ساعة معينة من ليل أو نهار بل في 24 ساعة، فقد يأتي في أول الليل وقد يأتي في آخره وقد يأتي في أول النهار وقد يأتي في وسطه وقد يأتي في آخره، فلذلك لا عبرة باليوم الذي بدأت فيه الدورة، وكذلك اليوم الذي تنتهي فيه الدورة لا عبرة به لأنها تنتهي في أوله ووسطه وآخره، واليوم الفاصل بينهما يوم واحد وهو الذي يتحقق به الأمر. فلذلك اجتهد المالكية فرأوا أن 3 أيام تزيدها المرأة على عادتها تجلس لها استظهارا، فإذا طهرت فبها ونعمة، وإن لم تطهر عدت ما زاد على ذلك استحاضة فتغتسل، وكل من قطع عنها الدم تغتسل أيضا لئلا يكون قد خالطه حيض، وهي في وقت الاستحاضة تتوضأ لكل صلاة وتستثفر بثوب كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وتصوم وتصلي وتوطأ. هذا السؤال عن تفسير قول الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الجواب أن الله سبحانه وتعالى نهى الإنسان عن تزكية نفسه أي الشهادة لنفسه بالخير، لأن الإنسان لا يعلم مصيره ولا يعلم ما قبل من أعماله، والمؤمن يقدم العمل الصالح وهو يخاف أن يرده الله عليه وأن لا يتقبله منه، كما قال الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فالذين يخافون أن لا يتقبل الله منهم هم أهل الإيمان، ولذلك لا يزكون أنفسهم، وهذا ما ربى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. فقد أخرج البخاري في الصحيح تعليقا عن ابن أبي مليكة رضي الله عنه رحمه الله وهو من كبار التابعين قال أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما منهم أحد يقول إيماني على إيمان جبريل وميكائيل، وما منهم أحد إلا وهو يخاف النفاق على نفسه. وكذلك فإن الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله وهو من كبار التابعين قال ما أمنه، قال في النفاق ما أمنه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينادي حذيفة فيقول أشهدك بالله الذي لا إله إلا هو هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين. وعندما جرح عمر جرحه الذي نال به الشهادة في سبيل الله وفي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم زاره ابن عباس يعوده فوجده يبكي وهو يأمر ابنه عبد الله أن يضع له خده على الأرض وهو يقول يا ليتني كنت حيضة حاضتها أمي، ليتني خرجت من الدنيا كفافا لا علي ولا لي. فقال ألم تشهد بدرا؟ ألم تبايع تحت الشجرة؟ ألم يشهد لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ قال لعل ذلك على شرط لم يقع. فهو غير مغرور، يقول لعل ذلك على شرط لم يقع، والغرور لا خير فيه. فالإنسان لا بد أن يكون دائما يعلم أنه عرضة لحسن الخاتمة ولسوء الخاتمة، ولا بد أن يخاف مكر الله تعالى، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ولا بد أن يعيش بين الرجاء والخوف في كل أحواله إلا عند الموت، فإنه يحسن ظنه بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدمن أحدكم على الله إلا وهو يحسن ظنه بالله. هذا السؤال ماذا تقولون في التلفزيون؟ الجواب أن التلفزيون آلة من الآلات ووسيلة من الوسائل، فالنظر إليها وسماعها حكمه حكم ما يخرج فيها، فإن كان الذي فيها مما يحل النظر إليه وكان الذي يسمع فيها مما يحل سماعه جاز سماع ما فيها والنظر إليه، وإن ظهر فيها ما لا يحل رؤيته وجب غض البصر عنها، وإن سمع منها ما لا يحل سماعه وجب كذلك كف السمع عنها. وقنواتها تختلف، فالقنوات الإخبارية لا بد من الاطلاع على بعض أخبارها ينبغي للعاقل أن يكون خبيرا بأهل زمانه ومن لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، وهي وسائل الإعلام وإن كان فيها الغش والكذب لكن مع ذلك هي الوسائل المتاحة. وكذلك الوسائل أقصد القنوات الدعوية المختصة التي فيها بعض الدروس المفيدة كقناة المجد وقناة اقرأ وغيرهما من القنوات التي فيها دروس نافعة، هذه لا شك أنها أيضا قنوات إسلامية، وما يحصل فيها من المخالفات يغض عنه الإنسان أو يطفئها في وقته، وما سوى ذلك يستفيد منه، وهي مثل الكتب، فالكتب فيها الصواب والخطأ، وما من كتاب غير كتاب الله إلا وفيه الصواب والخطأ. ولذلك قال البويطي لما ألف الشافعي كتابه ناولنيه فقال خذ هذا الكتاب على خطأ كثير فيه، قلت يا أبا عبد الله أصلح لنا، قال كيف وقد قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أبى الله العصمة إلا لكتابه. فالكتاب المعصوم الذي ليس فيه أي خطأ هو القرآن، ما سواه من الكتب لا بد أن يكون فيه الخطأ والصواب، ولا يمكن أن تترك الكتب من أجل بعض الأخطاء التي فيها. فكذلك القنوات الدعوية. أما القنوات المفسدة الفاسدة التي بنيت على النفاق والفجور من أول يوم، فهذه مما ينبغي للعاقل المؤمن أن ينزه عنها سمعه وبصره، وأن يعلم أنها لا تؤدي إلى خير، وأنها تحمل فيروسات الإيمان الضارة وفيروسات الأخلاق وفيروسات الشبهات، وفيها من أنواع الفساد ما لا يخطر على بال، ولذلك يصنعها الأعداء ويوجهونها إلى الشعوب الإسلامية من أجل التأثير عليها. وأذكر مرة من المرات أنه في إحدى المدن الكبرى من العالم الإسلامي اشترى رجل تلفزيونا لأولاده والدش الذي تأخذ منه القنوات المختلفة، وهو مشغول بعمله وأمهم مشغولة كذلك بأعمالها، فبقي الأولاد يتابعون القنوات المختلفة، والأولاد كما تعلمون سفهاء، لم يكن الشارع أمرهم إلى أنفسهم، ولذلك لا يمكن أن يوكل إليهم أمرهم، فكانوا يفتحون هذه القنوات عن المسلسلات الخليعة وعن أنواع الفجور، ولم يعلم الوالد بذلك حتى فوجئ بأنهم نسأل الله السلامة والعافية قد طبقوا بعض ما رأوه في بيوتهم، فكانت الكارثة الكبرى، فأفسد بيته بنفسه. فلذلك لا بد إذا اشتراها الإنسان لأهل بيته أن يمنع تلك القنوات بالكلية، وحتى القنوات الإخبارية ما فيها من البرامج الموسيقية وغيرها لا بد أن يجعل عليه رقابة شديدة، فلا تفتح إلا بحضرة الرشيد الذي يمنع الأولاد من التجول بين القنوات، ولا بد أن يكون ذلك في أوقات محددة، لأن كثيرا من الناس يستبرئها ويستحليها فيسمع نشرة الأخبار ثم النشرة التي بعدها وليس فيها إلا تكرار، ويتقلب من قناة إلى قناة فيفسد الوقت ويضيع، وربما ضاع وقت الصلاة، وربما ضاع وقت الختم المخصص له الذي يقرأ فيه حزبه اليومي، وربما ضاع كثير من الأعمال بسبب متابعة القنوات، وهذا خطر على الإنسان. فلذلك لا بد أن يأخذها بالعقل، وأن لا يتابع منها إلا قدر الكفاية والاستغناء، وأن لا يتعدى ذلك، في الإسراف في كل أمر لا خير فيه، فالله تعالى يقول ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذا السؤال. كنت أقرأ بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة المسجد وأقدم بعض الكلمات أحيانا، لكن والدتي منعتني من ذلك خوفا علي من السجن، فما هو حكم الآن؟ الجواب أن عليه أولا أن يبدأ بوالدته فيصحح إيمانها ويبين لها أنها تقول في تعوذها ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فما معنى هذا الكلام الذي نقوله؟ أليست والدتك تقول ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن؟ عليها أن تتذكر أنك لما كنت جنينا في بطنها كتب كل أمر سيصيبك ورفعت عنه الأقلام وجفت الصحف، فلا يمكن أن يصيبك إلا ما كتب له. وعلى هذا فهي محتاجة لمراجعة الإيمان بالقدر حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وعليك أنت لا تترك عمل خير فعلته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله لا تكن مثل فلان فإنه كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. فالإنسان إذا عمل عمل خير وأصبح عادة له ينبغي أن لا يتركه بحال من الأحوال، فأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. هذا السؤال سمعناك تذكره أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، ونحن نتعامل مع التجار الكبار بأخذ نأخذ من عندهم البضائع بصيغة القرض. فمثلا تاجر عنده الإسمنت، أقول له أقرضني 1,000,000 واحدا إلى أجل سنة بنسبة 30%، ولكن تفاديا للربا أعطني الإسمنت فيفعل فأبيعه أنا ناقصا عن السعر المعتاد 5%. وإني لا أريد، مع العلم أني لا أريد البضاعة لأنها ليست بضاعتي وإنما أريد النقود، فما حكم هذا النوع من المعاملات وما البديل الصالح عنه؟ الجواب أن عهدنا هذا وعصرنا الذي نعيشه يمكن أن يسمى عصر الربا، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الربا سيعم، فمن لم ينل منه ناله من غباره، وهذا الحاصل الآن، غبار الربا عم في كل مكان. ولذلك على الإنسان أن يحترس كثيرا وأن يتذكر إذا خرج إلى السوق ماذا يريد بالمال، وأن يعلم أن هذا المال لا يرفع عنه ضررا ولا يجلب له نفعا إلا ما كان قد كتب له، وأن يتذكر أن كثيرا سبقوه إلى الأسواق وأتعبوا ليلهم ونهارهم وماتوا وهم فقراء، وأن آخرين سبقوه إلى الأسواق ولم يبذلوا إلا جهدا يسيرا فأصبحوا من الأغنياء في مدة يسيرة محدودة. وبهذا يعلم أن الغنى والفقر كلاهما من قدر الله يكتبه الله لمن شاء. ولهذا يقول الحكيم: باتت تعيرني الإقتار والعدما لما رأت لأخيها المال والنعما، تبا لرأيك ما الأرزاق عن جلد ولا من الكسب بل مقسومة قسما، كلها قسمها الله سبحانه وتعالى. ثم على هذا الأخ وغيره علينا جميعا أن نعلم أن من المشكلات المالية التي تواجه الناس اليوم مشكلة تسمى مشكلة التمويل. فالإنسان يخطر بباله أن يعمل مشروعا من المشاريع وليس لديه مال، لكن الذي يملكه هو العقلية التجارية التي لديه، وهو يريد استثمار عقليته التجارية فيحتاج إلى تمويل للمشروع الذي فكر فيه. وهذا التمويل إنما يبحث الناس عنه الآن من الأوجه المحرمة، يبحثون عنه بالربا، فيقترضون القروض الربوية بالزيادة وهي حرام، أو يحتالون على الربا كالحيلة التي ذكرت في السؤال، فيأخذون بضاعة مقابل النقود وهم يعلمون أنهم لا يريدون إلا النقود، والسلعة الخارجة من اليد الراجعة إليها لغو هي ملغاة. وقد قال مالك رحمه الله في هذه المسألة: انظر إلى اليد السابقة بالدفع فإن عاد إليها أكثر مما دفعت فامنع، هذه قاعدة، انظر إلى اليد السابقة بالدفع فإن عاد إليها أكثر مما دفعت فامنع، فامنع معناها يكون ذلك ربا وحرام. فالوجه الشرعي البديل للتمويل هو أن يبحث الإنسان عمن يتعامل معه تعاملا صحيحا، وذلك بالقرض الحسن الذي يبتغى به وجه الله، أن يجد من يقرضه بدون مقابل، وهذا نادر لكن قد يوجد. ثم الوجه الثاني هو التعامل بالمرابحة، وهي أن تحدد مشروعك الذي تريده. إذا كنت تريد أن تشتري سيارة أجرة فاذهب إلى التاجر الأمين فقل له: أنا أريد أن تشتري لي هذه السيارة التي صفاتها كذا وكذا، وأن تبيعها علي بثمن مؤجل، أدفعه لك أقساطا كل شهر، أدفع لك كذا وكذا، فأنت تعرف سعرها والتاجر يعرفه، وتعرف الربح الذي سيضيفه هو إلى رأس ماله، وتتفقان على هذا، فهذه مرابحة وهي جائزة على نفس البضاعة التي تريدها وليس على بضاعة أخرى تحتال بها. الصورة الثالثة التي تكون أيضا حلا هي بالسلم، وهو أن تعامل التاجر على البضائع التي يرغب هو فيها، فإذا كان التاجر يرغب في نوع معين سواء كان خدمة أو بضاعة فقل له: أعطني مبلغا قدره كذا وكذا الآن، وأنا أتحمل لك في الأجل المحدد البضاعة التي ترغب فيها أو الخدمة التي ترغب فيها. فهذا هو السلم، وهو من عقود التمويل التي هي الأكثر شيوعا ونشاطا اليوم في الأعمال التجارية، سواء كانت أعمال تجارية مفردة أو كانت غير ذلك، ولذلك هو الذي يغطي أكثر أعمال البنوك الإسلامية. وعموما فما من عمل أي كان، أي مشروع تقدمونه الآن إلا ووجدنا له وإلا الحمد في شريعة السمحة حلا ليس فيه ربا. أي مشروع تقدمونه الآن. ولذلك أنا الآن عندي رسالة لسعادة الدكتوراه في هذا النوع، عنوانها العقد على مصروف في الذمة، وأدرس فيها 73 عقدا من العقود الحديثة، كل عقد منها بعضها لم يصل بعده إلى البلدان الإسلامية من تقويم الذمة، من بعض العقود التي هي غير موجودة في البلدان الإسلامية أصلا، إنما توجد في أمريكا واليابان وبريطانيا وفي أسواق المال العالمية. هذه العقود ما وجدت فيها عقدا حراما إلا وله حل شرعي. أي عقد أيا كان، المصلحة المطلوبة منه بالتصرف الربوي لها حل شرعي واضح جدا. فهذا النوع أي عقد من العقود تريدون الإقدام عليه ففيه حل، له حل شرعي ليس فيه ربا أيا كان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به.